أنا أريد أسكن جوار حبيبي وبمحلته أشوفه كل صباح ومساء، وصلنا لطيب الهادي وصلنا وعلى قبر اللي متنور دخلنا دخلنا وهبنا عليه هبنا علينا عطر الحبيب. عسى ما يقطع الأسياد وصلنا وقلب الصب بالمختار دهان، أريد أبقى بحدى الهادي ومعود والديار حبابي مع هلي ومعود، كاني بنظرة المختار موعود لنسى هم قلبي والغياب. يا عين معلومتش إذا هليتي شوقي لطاغة ولودي ما زخيتي، يا عين معلومتش إذا هليتي شوقي لطاغة ولودي ما زخيتي، يا روح لو رحتي ولا رديتي فالروح فدوى للحبيب الأمكان. حالي المولع والشجن عادتي، أمشي وعاني من الغرام مضعان. هبنا علينا من المدينة هبنا، هبنا علينا من المدينة هبنا، عمر مسج ودموع عيني هلان. نعم الحبيب اللي ينجد حبابه فاحت على قلب الأحباب طيابة، أحلى من الشمس والنجوم صحابة، طلوا علينا من المدينة طلان. هبنا علينا من المدينة هبنا، هبنا علينا من المدينة هبنا، عمر مسج ودموع عيني هلان. قلت اني راضي بمحبتي للغالي طه اغلى من كل هالي وعيالي، يا فرحتي ان في منامي جالي يا بشرى يا برؤيا الحبيب الازين. رشيق القد بسم الله علهامة، وانا لحمله ايمانا واسلاما، ابو القاسم عظيم بليلة ونهارا. وحن الجذع كالشاكي غزالات اشتكي له والجمل باكي، ايا طلعت رسول الله عن محلاكي، كتبنا بحسنها كتبا واشعارا. النبي شاعت انوارك صفر أطار الناس بأعطار تتعطر كان القلم فوق الورق يتنور من كتب عن خير الخلائق جمعه